الرحيم. هذا الورقة فيها ثلاث أسئلة، ناخذ واحد لأن ما نقدر نتجاوز الثلاثة. يقول: هل كل كافر في النار وما الدليل؟ لا يحتاج، هذه عقيدة يجب أن يعتقدها الإنسان. نعم، نعتقد ونؤمن ونقسم بالله أن كل كافر في النار، وهذا بنص القرآن بإجماع الأمة. لكن الكلام على هل هو مات وهو كافر أو لا، يعني إذا مات وهو كافر هو في النار بلا إشكال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماؤه النار. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد ولم يؤمن بي إلا دخل النار. ما في إشكال، لكن لا نقول أنه في النار هو حي الآن، لا، نقول إن مات على كفره فهو في النار. ما حكم الاتيان بجميع أذكار الركوع المتنوعة في ركوع واحد؟ ما أعلم، كونه يجمع بينهما ما أعلم. أما في قيام الليل فلا شك أن الإنسان كل ما ازداد، لأنه يطيل الركوع، فلا بأس أن يأتي ببعض الأذكار لا سيما التي متنوعة. يعني مثلا إذا قال ربنا ولك الحمد، يقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لكن يقول ربنا ولك الحمد ثم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك إلى آخره، اللي يظهر لأنه يعني لا يقول هذا. ما حكم القراءة بأكثر من قراءة سواء كان في الصلاة أو قراءة القرآن؟ إذا كانت القراءة صحيحة فلا بأس أن يقرأ بها، لا بأس أن يقرأ بها. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يقرأ بقراءة واحدة، يعني لا يقرأ مثلا في قراءة حفص ثم وهو قائم مثلا القراءة يغير الآيات ويقرأ بقراءة ورش، لا، يقول إما أن يقرأ بقراءة حفص أو قراءة ورش مرة واحدة. اللهم إذا كان خلفه ناس قد يشوش عليهم فلا يقرأ، يعني لو قرأت بقراءة قد لا يعرفها الناس فهذا يؤدي إلى التشويش، فلا ينبغي له أن يقرأ إلا أن يبين، أن يبين لهم. يا أبو بدر، هذا السؤال الثاني وأنا تارك، وهذا السؤال الثاني وأنا تارك، يعني مسألة طويلة. يعني يقول الكافر إذا لم تقم عليه الحجة، على كل حال بسط القول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، بسط القول في هذا وذكر الخلاف أهل العلم، وأنهم من العلم ذهب إلى أنهم يمتحنون، لأن الذي ما قامت عليه الحجة لا شك أنه الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، يعني ما يعذب شخص ما قامت عليه الحجة، لكنه يبتلى فيؤمر، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما أمكنه، ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. هذا مرة معنا، يعني الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ينبغي أن تباشر الأرض، ويكره أن يضع بينه وبين الأرض حائل إلا لعذر إلا لحاجة، لما دل عليه حديث أنس، وهذا في غير القدمين والركبتين. أما القدمان والركبتان ها فإنه لا شك أنه يكون بينه وبين الأرض حائل، الركبتان ستر العورة، والقدمان يصلى عليها الخف والجورب، لكن الكلام على اليدين والجبهة والأنف. قال ويجزئ بعض كل عضو، يجزئ بعض كل عضو، هذا هو المشهور بالمذهب، يقول أنه يجزي لو سجد على بعض العضو، فلو سجد على بعض يده، لكن ليس يد واحدة، لا، يعني سجد على بعض يده اليمنى وبعض يده اليسرى، فإنهم يقولون يجزئه، فإنهم يقولون يجزئه. وذهب ابن حامد وغيره من الحنابل أنه لا يجزئه، ذهب وغيره أنه لا يجزئه، لابد أن يسجد على اليدين على العضو كامل، على العضو كامل، ومثله لو سجد على أصبعه أو على أصبعين أو ثلاثة فإنه لا يجزي، لأنه ما سجد على يده، لأنه ما سجد على يده، لابد أن يكون على اليدين، لابد أن يكون على اليدين، إلا القدمين فإنه على أطراف الأصابع، أنه على أطراف الأصابع. قال وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره الشر. يقول وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض، يعني إذا سجد قلب يده على الأرض هكذا، قلب يده على الأرض هكذا ثم سجد، يعني وضع يده على الأرض هكذا ثم سجد، يقول المصنف إنه يجزئه، يقول المصنف إنه يجزئه. وذهب ابن حامد إلى أنه لا يجزئه، ذهب ابن حامد إلى أنه لا يجزئه، لأن هذا لا يعد سجود، لأن هذا لا يعد سجود. قال أو سجد على أطراف أصابع يديه، سجد على أطراف أصابع يديه، هذا أيضا لو سجد هكذا وضع أطراف أصابع يديه على الأرض ورفع راحتيه، رفعهما على الأرض، يقول أنه يصح، لكن يسجد على الأصابع كلها، على الأصابع كلها، يقول إنه يجزئه لظاهر الخبر، خبر أنه سجد على يديه، خبر أنه يعتبر سجد على يديه، ذكره ابن قدامة، لكنه ابن قدامة الصغير ليس الكبير، عبد الرحمن بن أبي عمر، وليس ابن قدامة عبد الله بن محمد رحمه الله، لكن يقول ابن حامد أيضا لا يجزئه، يقول ابن حامد لو سجد على أطراف أصابعه فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم، أمر أن يسجد على سبعة أعظم، لأحوط الإنسان أن يمكن يديه من السجود، لأحوط أن يمكن يديه من السجود، لابد أن تكون يديه على الأرض. قال ومن عاجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه، من عاجز بالجبهة، انتبهوا، يقول المصنف لو أن إنسان لا يستطيع السجود على جبهته فلا يحتاج أن يسجد على يديه، لا يحتاج، يكفي أن يومئ، يعني لو أن إنسان إذا جلس للتشهد أو جلس بين السجدتين ما يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، يعني قد يكون مثل في الجبهة جرح أو عملية في أنفه أو جبهته، فإنه يقول يومئ بالسجود، يومئ ولا يسجد على يديه. لماذا؟ يقول لأن الأعضاء كلها أصلا وسيلة إلى السجود على الجبهة، كان السجود على الجبهة هو الأصل، واضح ولا لا؟ فهو لا يمكن أن يسجد على الجبهة إلا إذا سجد على الأعضاء الأخرى، صح ولا لا؟ فإذا لم يتمكن من السجود على الجبهة لأنها هي الأصل سقط عنه بقية الأعضاء، معي ولا لا؟ سقط عنه بقية الأعضاء، يعني إنسان مثلا ما يستطيع أن يسجد على جبهة، يكفي أن يومئ، ما نقول له يعني اجعل الركبتين على الأرض واليدين على الأرض هكذا يكفي، لا، يقول ما يحتاج هذا، ماذا ما يستطيع الجبهة يكفي أن يومئ، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والقول الثاني أنه لا يكفي، قول الثاني أنه لا يكفي، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وقد اختاره جمع من العلماء كالسعدي وغيره، هذا القول هو الراجح، وهو مقتضى قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد على جبهته وأنفه ماذا نقول له؟ نقول اسجد على أطراف القدمين والركبتين واليدين، وجبهتك ارفعها على الأرض، جبهتك ارفعها على الأرض، لأن هذا غاية ما يستطيع، هذا غاية ما يستطيع. قال ومن عاجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه، يومئ ما أمكنه، يعني ما يحتاج، ما دام أنه ما يقدر على الجبهة ما يستطيع ما نقول اسجد على يديك، خلاص يومئ وهو جالس، لكن الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد على بقية الأعضاء، لأن هذا غاية ما يمكنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على كم؟ ها؟ على 7. طيب ما استطعنا أن نسجد على 7، نسجد على 6، ما استطعنا على 5، وهكذا. يعني فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ويومئ ما أمكنه ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه. يجافي عضديه عن جنبيه، والعضد عضد هو ملتقى الذراع مع الكتف، ملتقى الذراع مع المنكب، هذا هو العضد. سمي عضد لأنه يعضد الذراع، يعضد الذراع والمنكب مع بعض. فيجافي بينهما، يجافي بينهما يعني لا يضم نفسه إذا سجد، يجافي بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي، كان يجافي بين عضديه حتى لو مرت بهيمة لمرت تحت يده. قال: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. بطنه عن فخذيه أيضا يجافي، لا يلصق الفخذين بالبطن، بل يبعد الفخذين عن البطن، يبعد الفخذين عن البطن، لأن هذا أخشع في السجود وأطمن للبدن. الإنسان إذا لم يجافي فإنه قد لا يسجد سجودا يرتاح به، فيفرج بين فخذيه وعضديه. قال: وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه. وهما يعني فخذيه، يعني هما الضمير يعود على آخر مذكور، وآخر مذكور ما هو؟ فخذان. قال: عن فخذيه وهما عن ساقيه، يعني يجعل فخذيه بعيدة عن ساقيه، بعيدة عن ساقيه، ولا يلصقها بالساقين، لا يلصقها بالساقين. قال: ما لم يؤذي جاره. ما لم يؤذي جاره، يعني إذا كان الإنسان مأموم والصف متراص ولو جافى بين عضديه وفخذيه ضايق اللي بجنبه أذاه، فإنه لا يجافي، فإنه لا يجافي، لأن الشيء إذا كان فيه أذية فإنه يترك، إذا كان فيه أذية فإنه يترك. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، يعني قد يتورك في الصف فيضايق من عن يمينه وعن شماله، أو قد يجافي فيضايق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المصلي، نهى عن أذية المصلي، حتى أن من كان يؤذي المصلين برائحة أو شيء يخرجه من المسجد. فالإنسان لا ينبغي أن يؤذي من بجواره في الصلاة، لا ينبغي أن يؤذي من بجواره في الصلاة، حتى لو ترك، حتى لو ترك بعض المستحبات فيتركها حتى لا يؤذي. أما إن تمكن كان يصلي منفردا أو إمام أو يكون لا يؤذي من بجواره فإنه يفعل من السنن ما استطاع. قال: وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه. يعني يفرق ركبتيه ورجليه، الركبتان معلومة، لأنه إذا كان سيجافي عضديه فخذيه عن ساقيه، وأيضا فخذيه عن بطنه عن فخذيه، فإنه ستكون الركبتان ها مفرقتين، ستكون الركبتان مفرقتين، وهذا أطمن للسجود، أطمن للسجود. والمصنف يقول: ورجليه أيضا وهو ساجد يفرق بين رجليه، يعني لا يلصق اليمنى باليسرى، هو ساجد لا يلصق اليمنى باليسرى. الدليل، الدليل قال: قياسا على الركبتين، فكما أنه يفرج بين ركبتيه كذلك يفرج بين القدمين، كذلك يفرج بين القدمين، ولا فرق بين القدم والفخذ. إذا فرق بين هذه، بين الركبتين، فرق أبعد الفخذين عن الساقين وعن البطن، فإنه سيفرق بين رجليه، يفرق بين قدميه. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يلصق القدمين وهو ساجد، القول الثاني أنه يلصق القدمين وهو ساجد. وبوب عليه ابن خزيمة رحمه الله، بوب عليه ابن خزيمة وقال: باب ضم العقبين في الصلاة، قال: باب ضم العقبين، العقبين في الصلاة. ونقل أن رسول الله كان يرص قدميه، نقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرص قدميه، ثم بوب ابن خزيمة بابا على هذا، قال: باب ضم العقبين في الصلاة. واستدلوا أيضا بقصة عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتلمسته فوقعت يدها على رجليه وهو ساجد، فوقعت يدها على رجليه وهو ساجد، هو في الصحيحين. وإن كان بعض العلماء ينازع هذا الحديث، يقول إن اليد ممكن تقع على القدمين وهما مفرقتين، وهما مفرقتان ممكن، لكن استدلوا، وهذا هو الأقرب، أقرب الإنسان في السجود يضم قدميه أقرب أنه يضم قدميه وهو ساجد. قال رحمه الله تعالى, وهذا اختيار شيخنا رحمه الله الشيخ محمد, وكان إذا سجد أيضا ضم قدميه, كان إذا سجد ضم اليمنى باليسرى. قال وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة, يعني يضم يفرق رجليه ويفرق أصابع رجليه, يفرق رجليه ويفرق أيضا أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة, وجهها إلى القبلة. أما الأصابع فإنها تتبع القدم, فإذا ضم القدمين والصقهما فإن الأصابع تكون متلاصقة, تكون متلاصقة وهي إلى القبلة كما في حديث أبي حميد. قال يوجهها إلى القبلة, يوجهها إلى القبلة يعني يوجه أصابع قدميه إلى القبلة. حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, بحميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, وهذا في الصحيح, هذا في الصحيح ذكر ابن حجر البخاري في البلوغ. ذكرت مسألة يعني كنت بسألكم عنها, احنا كنا في أول ما بدأنا في الدرس وضعنا اقتراح, يعني ولو كان هناك إلزام لكان طيب, لكن إلزام أخاف منكم شوي, يعني كان اتفق عليها أن نحفظ البلوغ, يعني مع الروض يستمر الإنسان في حفظ البلوغ, وهذا من أعظم الفوائد لطالب العلم. يعني الروض ممكن يأخذ له يعني خلنا نقول سنتين أو ثلاث, يعني إذا انتهى من الروض وقد انتهى من حفظ بلوغ المرام, فجمع بين الفقه ودليله, جمع بين الفقه ودليله. وغالب كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى تجد أدلتهم إما في البلوغ أو في المنتقى, منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني من الأوطار. فإذا حفظ الإنسان بلوغ المرام مع فهم الروض فقد حصل على خير كثير, حصل على الفقه بدليله, ثم إذا تيسر بعد ذلك إذا انتهى من البلوغ أن يحفظ ما لم يكن في البلوغ من منتقى الأخبار فقد حفظ أدلة الفقه وحصل على خير كثير. فأنا أقترح يعني أقترح عليكم أن تحفظوا البلوغ مع الروض, يعني لا يكلفوا شيء. فإذا بدأنا مثلا في صفة الصلاة احفظ باب صفة الصلاة من بلوغ المرام, بدأنا في سجود السهو احفظ سجود السهو من بلوغ المرام, بدأنا في الزكاة احفظ الزكاة من بلوغ المرام, وهكذا يحصل لك خيرا كثير. قال رحمه الله تعالى ويوجهها إلى القبلة, وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إمطال إمطال, يعني إذا أطال السجود, إذا طال السجود وحصل الإنسان بتعب فلا بأس أن يعتمد على فخذيه, لا بأس أن يعتمد على فخذيه وركبته, يعني بدل ما يفرج بيديه بعضديه عن جنبيه فيجعل ذراعيه على ركبته يعتمد عليها, يعتمد عليها. لأن هنا هل سجد على أحد أعضاء السجود؟ لا ما سجد, يعني اليدان في الأرض الكفان في الأرض, لكن يعتمد في المرفق, يعتمد في الذراع, يجعل يديه على ركبتيه حتى لا يتعب, حتى لا يتعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال استعينوا بالركب, لما سأله الصحابة رضي الله عنهم أنه يشق عليهم يتعبوا في السجود قال استعينوا بالركب, استعينوا بالركب, هذا عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي, فأمرهم أن يستعينوا بالركب, أمرهم أن يستعينوا بالركب. صححه الحاكم على شرط مسلم فقه الذهبي فيستعينوا بذلك, لكن هذا يقول العلماء إذا كان مأموم, إذا كان مأموم فيستعين, يعني قد يطير الإمام فيحتاج إلى أن يستعين بالركب, أن يعتمد على ركبته وهو ساجد ويده تكون في الأرض لا يرفع شيء من أعضاء السجود. لكن إذا كان منفردا فيقول بعض أهل العلم لا يشق على نفسه, لا يحتاج أن يعتمد, إذا تعب يرفع, إذا تعب من السجود فإنه يرفع, ظاهر ولا ما بظاهر؟ لكن إذا كان مأموم لا يستطيع أن يرفع فيحتاج إلى أن يعتمد على الركبة, لأن الصحابة شكوا ذلك وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلون خلفه فيعتمد على الركب. أما إذا كان منفردا فنقول له ها إذا أحسست بتعب ارفع, إذا كنت تحس بتعب فإنه يرفع من السجود. قال وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى كما سبق بسبحان ربي العظيم, لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم, قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم, هذا عند أبي داود ما جاء غيره, صححه الحاكم الزيلعي غيره. فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. يقول الأذكار الأخرى الأخرى التي وردت ذكرها العلماء أذكار كثيرة متنوعة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إلى آخره. قال على ما تقدم في تسبيح الركوع، يقول إنه يقول سبحان ربي الأعلى على ما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث ثم بعده سبع أو عشر، يعني على ما تقدم في تسبيح السجود. قال ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه، والرفع هنا ركن من أركان الصلاة لا بد منه. الرفع هنا ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اعتدل ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حديث أبي هريرة المسيء في حديث المسيء. والاعتدال هنا ركن لا بد منه، الاعتدال هنا ركن. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا. التكبير هنا ها الجمهور سنة والمذهب واجب، جمهور سنة والمذهب واجب، واجب يعني لا بد منه، لكنه واجب مخفف كسائر الواجبات، واجب مخفف يعني يجبر بسجود السهو. فالعلماء يسمون الأركان ها واجبات، يقول مثلا الرفع واجب في الصلاة، الركوع واجب في الصلاة، فيقصد هنا واجب غير مخفف يعني لا بد منه، يعني لا يجبر بسجود السهو، لا بد من الاتيان به. أما غير الأركان فيقولون أيضا أنه واجب، لكن يسمونه واجب مخفف، يعني إذا نسيه الإنسان جبره بسجود السهو، إذا نسيه فإنه يجبره بسجود السهو. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، هذه من تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وموضعها ها بين الركنين، يعني بين السجود والجلسة بين السجدتين، بين السجود والجلسة بين السجدتين. قال ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، ناصبا يمناه، ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، يسرى رجليه. هذا دل أدلته كثيرة، حديث عائشة كان ينصب اليمنى ويفرش اليمنى، حديث عائشة في الصحيح في صحيح مسلم كان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى، حديث أبي حميد وغيره، أدلة كثيرة. إذا جلس من السجدتين يجلس على رجله اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها، ينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، عن يمينه، ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة، يستقبل أطراف أصابعها القبلة. قال ناصبا أي يمناه ويخرجها من تحته، يخرجها من تحته يعني ما يجلس على اليمنى، ما يجلس على اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويثني أصابعها نحو القبلة، كما سبق في قصة حديث أبي حميد أنه إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة استقبل بأطراف ففرش اليسرى ونصب اليمنى، وهذا الجلسة بين السجدتين كالجلسة بين التشهد. قال ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، اليدان يبسطهما على فخذيه، يبسطهما على فخذيه، واليد اليدان على الفخذين لها حالتان، لها حالتان، الحالة الأولى أن يبسط يديه على ركبتيه، أن يبسط يديه على ركبتيه وأطراف أصابعه عند ركبته، يعني يبسط يديه على فخذ، يعني يجعل اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويجعل أصابعه عند ركبته، يجعل أصابعه عند ركبته، يعني يجعل أصابع يده هكذا قريب من الركبة على حد الركبة، هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يلقم ركبته يده، أن يلقم ركبته بيده، يعني يجعل يده مفرقة ويلقمها الركبة، يلقمها ركبته يعني هكذا هو جالس، يفرش اليمنى ويجعلها على الركبة، هاتان صفتان كلاهما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، كلاهما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. الصفة الأولى يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، يده اليسرى على فخذ اليسرى، ويجعل أطراف أصابعه عند ركبته، وهذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم. الصفة الثانية يجعل يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقمها ركبته، يلقمها ركبته، وهذا من حديث ابن عمر أيضا في صحيح مسلم. هذا صفة اليد، هذا صفة اليد. والأصابع في الجلسة بين السجدتين أيضا مضمومة مبسوطة، أيضا مبسوطة. ولهذا يقول المصنف ويبسط يديه على فخذيه، ولم يستثن لا اليمين ولا الشمال، يعني يجعل اليمين مبسوطة ولا يقبض شيء من أصابعه، إنما القبض يكون في التشهد. إذن الجالس بين السجدتين لا يقبض، هذا ما ذهب إليه المصنف وهو قول عامة أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم. القول الثاني أنه يقبض، يعني يقبض أصابع اليمنى في الجلسة بين السجدتين كجلسة التشهد تماما يقبض. والقبض له صفتان سيأتي، قبض له صفتان، يعني نتركها في التشهد، نترك صفة القبض في التشهد، لكن الكلام الآن هل يقبض بين السجدتين أو لا. عامة العلماء أنه لا يقبض، أن اليمنى تبقى مبسوطة على الفخذ هكذا ولا يشير بالسبابة، أيضا يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والأخرى هكذا. القول الثاني أنه يقبض كالتشهد بين السجدتين، يقبض كالتشهد لا اليمنى، اليسرى ما في قبض، اليسرى الكلام على اليد اليمنى، اليسرى ما يقبض لا في بين السجدتين ولا في التشهد، اليسرى تكون مبسوطة. القول الثاني أنه يقبض، وهذا اختيار شيخ رحمه الله تعالى، فإنه يقول يقبض، يقول هذه السنة وينبغي أن يعمل بها، ينبغي أن يعمل بها. وأكثر العلم على أنه لا يقبض. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة له كتاب، له رسالة صغيرة عنوانها لا جديد في الصلاة، لا جديد في الصلاة، ذكر مسائل منها القبض بين السجدتين، يقول لا يقبض وشدد في هذه المسألة، يقول أنه خلاف لما عليه عامة أهل العلم، ولم يذكر العلماء القبض، فكأنه يرد على ها من أجاز القبض بين السجدتين، من أجاز القبض بين السجدتين. وهذا رأيه رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة والعلماء المعتبرين عليه رحمة الله. لكن القول الثاني أنه يقبض، أنه يقبض ويشير بالسبابة إذا دعا، لأن الإشارة بالسبابة في التشهد، الإشارة بالسبابة لأجل الدعاء كما سيأتي، فإنه يشير بها يدعو بها، لأن الإشارة بالسبابة يعني بمثابة رفع اليد، الإنسان إذا أراد أن يدعو رفع يديه، إذا ما رفع يديه ماذا يقول؟ يشير بالسبابة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وهو يدعو ماذا يفعل؟ يشير بالسبابة، يعني السبابة كأنها تقوم مقام رفع اليدين. فإذا كان يشير بالسبابة في الدعاء بالتشهد، فالجلسة بين السجدتين هي دعاء ولا لا؟ هي دعاء. ولكن هذا تعليل، هم استدلوا بنصوص. الدليل الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض، يضم أصابعه، يقبض أصابعه إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد. وفي حديث آخر إذا قعد في الصلاة، هذا في صحيح مسلم. الحديث الأول ها أنه يضم أصابعه، يعني يقبض الخنصر والبنصر، ورواية يضمها كلها إذا تشهد في الصلاة، إذا تشهد في الصلاة. الحديث الآخر يضمها إذا قعد في الصلاة، إذا قعد في الصلاة. انتبهوا، ها واضح لما واضح؟ الأول قال إذا جلس للتشهد، والرواية الثانية إذا قعد في الصلاة. إذا قعد هذا عام، القعود في الصلاة عام يشمل التشهد وغير التشهد، وقول إذا قعد في التشهد هذا خاص، خاص في التشهد، وهذا من واضح. طيب، والقعود عام والتشهد خاص، إذن التشهد فرد من أفراد القعود في الصلاة، التشهد فرد من أفراد القعود في الصلاة، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وهنا العام إذا قعد في الصلاة، والخاص التشهد، فهو ذكر الخاص بحكم، ما هو الحكم؟ ها أن يقبض أصابعه ويشير بالسبابة يدعو بها. طيب، ما دام يقبض أصابعه هذا حكم، الحكم هنا في التشهد يوافق الحكم العام إذا قعد في الصلاة، صح ولا لا؟ وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. واستدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه إذا رفع من السجود قبض أصابعه، جعل مرفق يده اليمنى عند فخذه وقبض أصابعه، قبض أصابعه. وهذا عند الإمام أحمد، قل ابن البنا فتح الرباني اسناده جيد. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما ذكر صفة الصلاة وصل إلى الرفع من السجود قبل السجدة الثانية قال يقبض أصابعه يقبض أصابعه، ثم سكت ابن القيم يعني ما عرج بعد ذلك على التشهد ولا غيره. فمن العلماء من فهم أن ابن القيم يشير إلى هذه، يشير إلى الجلسة بين السجدتين، ومنهم من قال لا ابن القيم ما يريد هذه الإشارة، لما ذكر الجلوس سكت، ذكر الجلوس سكت. وعلى كل حال الأقرب أنه يقبض بين السجدتين، الأقرب أنه يقبض أصابعه بين السجدتين ويشير بالسبابة، لأن هذا موضع دعاء، هذا موضع دعاء. قال رحمه الله تعالى ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا دل على حديث حذيفة رضي الله عنه، دل على حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا عند الإمام أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه صححه الحاكم، وأيضا حسنه الألباني في صفة الصلاة رحمهم الله جميعا. فيقول ربي اغفر لي، وهذه الكلمة ربي اغفر لي واجب على المذهب، واجب وعند الجمهور سنة. قال الواجب مرة والكمال ثلاث، يعني كما سبق، يعني كما سبق في سبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث إلى عشر إلى آخره. قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيره، يعني يقول يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى في السجود والركوع وغيره. دليله قال صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فيفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه يستثنى مسائل سيذكرها المصنف، يعني تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح هذا يستثنى، ما يصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، وما عداه فإنه يفعل كما فعل في الركعة الأولى. قال ويسجد السجدة الثانية فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا، مكبر يعني قال إن الله أكبر، التكبير هنا ها واجب على المذهب والجمهور سنة، الجمهور سنة. قال مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ناهضا على صدور قدميه، لأنه إذا سجد ها يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع يرفع جبهته ثم يديه ثم يعتمد على صدور قدميه، يعتمد على صدور قدميه يرفع ركبتيه ويقوم. قال ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة، شار المصنف إلى هذه المسألة لأنهم يرونها غير مشروعة، يرون صلاة يرون جلسة الاستراحة غير مشروعة، هذا هو المذهب، هذا مشهور مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الإمام مالك مذهب أبي حنيفة، كلهم يرون أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، أن جلسة الاستراحة غير مشروعة. وانتبهوا يعني قد يقول قائل لماذا هؤلاء الأئمة يرون غير مشروع، وقد ثبتت في صحيح البخاري حديث مالك بن الحويرث، قالوا إن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والنبي صلى الله عليه وسلم ركبه اللحم، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرتاح ويعتمد على يديه ويقوم، فلا علاقة لها بالصلاة، ليس جلسة مشروعة، لكن الإنسان قد يتعب ولهذا يقول هي غير مشروعة، ولهذا لم تذكر بصفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عن أبي هريرة في صلاة المسيء حديث أبي حميد، مع أنها وردت رواية حديث أبي حميد ورد رواية في صلاة المسيء، لكن الحديث الصحاح والروايات الصحيحة ما ذكر فيها جلسة الاستراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث، فإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان في وتر من صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هذا حديث مالك بن الحويرث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، والوتر متى ها بعد الأولى وبعد الثالثة، هذا وتر من صلاته، يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس ثم يقوم، هذا تسمى جلسة الاستراحة، فهي على المذهب غير مشروعة، هي على المذهب غير مشروعة. ومن العلماء من ذهب أنها مشروعة دائما، وأنا في الحقيقة يعني لو أردت أن أجمع الأقوال أذكرها لكم في الروض ما مشينا، لكن لا بأس أن نشير إشارة. القول الثاني أنها مشروعة مطلقا، مشروعة دائما، أنها مشروعة دائما، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية الإمام أحمد أيضا، بل نقل أن الإمام أحمد رجع إليها، حكي عن الإمام أحمد أنه رجع إلى هذه الرواية أنها مشروعة مطلقا. ويرجحه من المتأخرين شيخ ابن باز والألباني، يرجحه من المتأخرين شيخ ابن باز والألباني رحمهم الله تعالى أنها مشروعة مطلقا يعني دائما. والقول الثالث أنها تشرع عند الحاجة إذا احتاج الإنسان إليها، أنها مشروعة عند الحاجة، وهذا اختيار ابن قدامة من الحنابلة، اختيار أبي يعلى رحمهم الله، اختيار الشيخ محمد أيضا العثيمين رحمه الله الجميع، أنها مشروعة عند الحاجة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنها مشروعة عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما احتاج إليها، فعلها لما احتاج إليها. ففيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة، فالإنسان إذا احتاج إليها فإنه يفعلها، من احتاج إليها فإنه يفعلها. والمشكلة أيضا أن من العلماء من يقول إنه أصلا قولنا إذا احتاج إليها هذا غير وارد، هو ما يحتاج إليها أصلا، بل تشق عليه، لأن الذين يقول إذا احتاج إليها يعني إذا ثقل في اللحم أو في السن كان كبير يحتاج لأن يجلس ثم يقوم، صح ولا لا؟ يقول هنا يتعب ما يقدر، إذا كان كبير يتعبه القيام والقعود، هل جلسة الاستراحة تعينه أو تشق عليه؟ يقول أنت تشق عليه. فعلى كل حال إذا كان تعينه إذا احتاج إليها فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه جمع بين الأدلة، جمع بين من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة، وبين ما نقله مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج الإنسان إليها وصارت تعينه فإنه يفعلها، وإلا هي غير مشروعة، وإلا هي غير مشروعة. قال: ولا يجلس للاستراحة، قال: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، لأنه إذا قام سيرفع يديه من السجود ثم بعد ذلك يرفع ركبتيه، فإذا اعتمد على يديه صار قام على يديه، فيقول يعتمد على ركبتيه. وإلا اعتمد على الأرض، يعني إذا كان يشق عليه أن يقوم فلا بأس أن يعتمد على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، هذه في البخاري. فإذا احتاج لا بأس، احتاج اعتمد على الأرض. ومن العلماء من يقول إذا اعتمد على الأرض يقوم على صفة العاجن، على صفة العاجن، يعني كالذي يعجن عجين، الذي يعجن عجين ماذا يصنع؟ ها، يضم يده. فإذا رد يعتمد على الأرض فإنه يعتمد عليها هكذا، يعني يكون على الأرض هكذا ثم يعتمد عليها إن احتاج إليها. قال: وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يكره أن يقدم إحدى رجليه، لأن هذا يخل في تسوية الصف، بعض الناس يصلي يقدم رجله اليمنى رجله اليسرى، وأحيانا إذا تعبت رجله اليمنى وخرها وقدم اليسرى، هذا لا ينبغي، هذا يكره لأنه يخل بتسوية الصفوف. قال رحمه الله تعالى: ويجعل رجله ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي كالأولى، كما في حديث المسيء، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال: ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، هذه لا تعاد، نعم تكبيرة الإحرام موضعها في أول الصلاة فلا يعيدها. قال: والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، هذا مستثنى، يعني يفعل في كل ركعة كما فعل في الركعة التي قبلها، إلا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح، يعني لا يقعد على الاستفتاح ولا يستعيذ من الشيطان الرجيم، لأن هذا في أول الصلاة، في أول الصلاة، إلا إذا لم يتعوذ فإن لا بأس أن يستعيذ. يعني لو أن إنسان قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما قام الركعة الثانية قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا لا بأس لأنه ما تعوذ أولا. قال: وتجديد النية، أيضا هذا لا يشرع أن يجدد النية، لأن النية خارج الصلاة، النية من شروط الصلاة، والشروط خارج العبادة ولا داخلها؟ خارج العبادة، فلا يحتاج أن يجدد النية. قال فلا تشرع إلا في الأولى، إلا في الأولى يعني في الركعة الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. نعم، إذا كان في الركعة الأولى لما قرأ الفاتحة نسي، ما قال أذن الشيطان الرجيم، قرأ الفاتحة مباشرة، قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، هنا إذا قام الركعة الثانية استعيذ لا بأس. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو لم يستعذ في الركعة الأولى، لا بأس هنا أن يعيد الاستعاذة. قال ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، كجلوسه بين السجدتين، هذا يسمى التشهد الأول، التشهد الأول، فإنه يجلس مفترش، يجلس مفترش. والافتراش كما سبق، الافتراش ها أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها، ينصب رجله اليمنى ويخرجها عن يمينه، هذا الافتراش، وليس فيه تورك. الشهد الأول على الراجح ليس فيه تورك، وسيأتي بحثه. قال يجلس مفترشا، ودل عليه حديث أبي حميد إذا جلس في الركعة الأخيرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، إذا جلس في الركعتين قال في الركعة الأخيرة جلس على رجله اليمنى ونصب رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا في الصحيح، هذا في صحيح البخاري. قال كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذي، ويداه على فخذي يعني مبسوطتان، مبسوطتان إلا ما ورد في قبض الأصابع في اليمين وسيأتي، ولا يلقي ولا يلقمهما ركبتيه. يقول إلقام الركبتين هذا في الجلسة بين السجدتين ليس في التشهد، يعني إلقام اليسرى للركبة هذا يكون في الجلسة بين السجدتين، أما في التشهد فإن المصنف يقول لا يلقمها ركبتيه، لا يلقمها ركبتيه. قال لورود الحديث بوضع يديه على فخذيه وهو مجمع عليه، يعني مجمع على سنيته. قال ويداه على فخذيه ولا يلقي ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، يحلق إبهامها مع الوسطى. الجلسة صفة اليد، صفة اليد أن تكون اليد اليمنى على فخذه اليمنى، تكون يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هذه الصفة الأولى، يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه، يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه كلها، يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة، فيقبض أصابعه كلها ويجعل رأس إبهامه على الوسطى، يقبض أصابعه كلها ويجعل رأس إبهامه على الوسطى ويشير بالسبابة، هذا الصفة الأولى، يقبض أصابع كلها هكذا، هذا قبض، ويجعل الإبهام على الوسطى، رأس الإبهام على إصبع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه الصفة الأولى، يقبض أصابع اليد كلها، وهذا ورد في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، ورد في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه يقبض أصابع كلها. الصفة الثانية، الصفة الثانية أنه يقبض الخنصر والبنصر، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالسبابة والوسطى، ويحلق بالسبابة والوسطى. أين الخنصر؟ ها؟ أين الخنصر؟ والبنصر؟ أين الخنصر؟ نعم، والبنصر الذي بجواره، نعم. طيب، أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى، حلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة، هذه الخنصر وهذه البنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام، هذا الإبهام. إذن هاتان صفتان، اليد اليسرى مضمومة الأصابع في الجلستين جميعا، اليد اليسرى مضمومة الأصابع في الجلسة جميعا، في الصفتين جميعا، في قبض الأصابع وفي قبض الخنصر والبنصر اليسرى مضمومة الأصابع، أما اليمنى ها فصفة يضم الأصابع كلها ويجعل رأس السبابة على الوسطى، رأس الإبهام على الوسطى، والصفة الثانية أن يضم أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى، ويحلق بالإبهام والوسطى، هاتان الصفتان. قال ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك، يشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده. طيب السبابة، السبابة المصنف يقول يشير بها من غير تحريك, يشير بها من غير تحريك. قال من غير تحريك لأنه ورد عند أبي داود وبعض الروايات أيضا عند غيره روايتان, رواية أنه يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركه, أنه يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركه, وهذه ورواية أخرى يدعو بها ويحركها, يدعو بها ويحركها, هاتان روايتان إحداهما شاذة وهي قوله ولا يحركها ولا يحركها, لأن الرواية ضعيفة وله شاهد آخر بدون لفظة ولا يحركها يشير بالسبابة. لكن عندنا ما في صحيح مسلم, عندنا ما في صحيح مسلم أنه أشار بسبابته يدعو بها, أشار بسبابته يدعو بها, ها واضح ولا لا؟ فيكون عندنا رواية لا يحركها ورواية يحركها, ها هذه أتت بالمنع وهذا أتت بالإثبات, إذن في هذه الرواية لم تكن ثابتة ولم تكن منفية, واضح ولا لا؟ بقي عندنا رواية مسلم يدعو بها, ما دام يدعو بها إذن هو يحركها, إذن هو يحركها عند الدعاء لأنه قال يدعو بها, وعلى هذا نقول نعم الصحيح أنه يحركها عند الدعاء, أنه يحركها يدعو بها, أنه يحركها يدعو بها, كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر, كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه. وموضع السبابة, موضع السبابة أنه لا يقيمها ولا يحنيها, لا يقيمها ولا يحنيها, واضح ولا لا؟ يعني تكون شيئا بسيطا محنية, لا يجعلها قائمة ولا يجعلها محنية, يجعلها في الوسط محنية قليلا, يعني ورد عند أبي داود, ورد عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم رافعا أصبعه السبابة, رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا, رافع أصبعه السبابة قد حناها شيئا, ولهذا ذكر ابن القيم أنه لم يقيمها ولم يحنيها, وعلى هذا نقول إذا قبل صابعه وراد أن يدعو فإنه يدعو بالسبابة لا يجعلها قائمة ولا يحنيها ولا يحنيها. قال في تشهده, المذهب الزاد يقول في التشهد فقط, إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها وما عدا ذلك لا يحركها. الشارح البهوتي ماذا قال؟ قال في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله, عند ذكر الله, وهذا العلماء مختلفين الحنفية والحنابلة الشافعية, منهم من قال عند التشهد, منهم من قال عند لفظ الله, منهم من قال عند لفظ إلا الله, عند كلمة إلا عند الاستثناء إلا, لأن هذا هو التوحيد, ومذهب الإمام مالك أنه ها يشير بها من أول التشهد إلى آخره, يعني منذ أن يبدو يقول هكذا, هذا مذهب الإمام مالك حتى يسلم, حتى يسلم. والقول الأقرب أنه يحركه عند الدعاء فقط, قول أقرب أنه يحركه عند الدعاء فقط, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها, دعا بها. فإذا قرأ التحيات يعني يقول مثلا التحيات لله وهي ثابتة, تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عبد الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم اغفر لي, اللهم ادعوك عذاب جهنم. فإذا دعا حرك السبابة, وإذا دعا حرك السبابة, إذا حركها عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يعني لعله أيضا لا بأس, لأنه توحيد الله جل وعلا, إنما الأدلة دلت على الدعاء أنه يحركها عند الدعاء. نعم كيف يعني؟ ما يفهم شو سنة المتنوعة هذه يقول الصور هذه كلها مرة يقول عند الدعاء مرة يقول عند لا نحن ما قلنا عند التشهد, نقول السنة ورد أن يقولها عند الدعاء إذا دعا, يعني ما يقول عند التشهد, التشهد ما يحركها, لكن لو حركها يقول بعض العلماء لا بس أن تحرك عند التوحيد, لكن الأصل أن تحرك عند الدعاء, إذا دعا حركها, إذا لم يدعو لا يحركه, وهي شديدة على الشيطان, الأصبع شديد على الشيطان. قال في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد, ويبسط أصابع اليسرى, هذا ظاهر اليسرى ما يضم شيء من الأصابع, مضمومة إلى القبلة, مضمومة إلى القبلة, ويقول سرا التحيات لله. نعم التشهد يقول سرا لا يرفع صوته, لا يرفع صوته بالتشهد, ويقول سرا التحيات لله, أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة له ومختصة به, أصلا التحيات جمعوا ها تحية، والتحية هي التعظيم، معناها أن أنواع التعظيم لله جل وعلا، أنواع التعظيم لله، ولهذا ذكر المصنف ألفاظ كثيرة كلها تدل على التعظيم، ولهذا قال أي الألفاظ تدل على السلام، السلام من التعظيم، فإن الله عز وجل سالم من كل نقص، هذا علامة على عظمته، وأيضا الملك هو مالك لكل شيء تدل على التعظيم، والبقاء هو الحي الذي لا يموت، والعظمة لله تعالى، وأيضا مملوكة له مختصة لا تكون لغيره، هذا كله من معاني التحية، لأن التحية التعظيم، هذا كله من معاني التحية. هذا ينبغي الإنسان أن يستشعر هذه الألفاظ وهو يقولها، ينبغي أن يستشعرها وهو يقولها، فإنه أخشى لقلبه بين يدي الله جل وعلا. قال التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة له ومختصة به، والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، لأن الصلاة لها معاني في اللغة، لكن الصحيح في قوله الصلوات المراد الصلوات عموما الخمس وغيرها، كل الصلوات لله جل وعلا لا تكون لغيره، كل الصلوات تكون لله جل وعلا لا تكون لغيره. قالوا الصلوات أي الخمس أو الرحمة، قوله الرحمة ها، لأن من العلماء من فسر الصلاة أن من معاني الصلاة الرحمة، اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحمه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ها معنى صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمة، لكن هذا المعنى بعيد بعيد، إنما الصلاة ثناء الله العبد في الملأ الأعلى، فالمراد بالصلاة هنا الصلاة الخمس، الصلوات الخمس وغيرها من النوافل كل صلاة، أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة من الكلم إلى آخره، الطيبات كل شيء طيب، كل شيء طيب فهو لله جل وعلا، سواء ما يتعلق بالخالق أو ما يتعلق بالمخلوق، ما يتعلق بالخالق الأفعال، أفعاله كلها طيبة وأقوالها كلها طيبة فقد بلغت الكمال جل وعلا، وأيضا الطيب بالنسبة للصادر من المخلوق، طيب الصادر من المخلوق، فالأعمال الطيبة من المخلوق والأقوال الطيبة من المخلوق فهي لله جل وعلا، إن الله لا يقبل إلا طيبا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا، إذا كان يستطيع أن يرفع يديه ما نود أن يجلب السباب، نعم، لكن عند القبر يعني الإنسان ممكن يرفع يديه إذا كان وحده وما عنده أحد، يعني بعض الناس قد يظن يدعو القبر، فإذا أراد أن يرفع يديه ينبه من حوله أن يدعو الله جل وعلا، لأن الناس يخشى، أما إذا علم الناس لا يظنون شيء لا بأس يرفع يديه. نعم الراجع أي القبر الأصابع صفتان، ورد صفتان، تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا، يعني تارة يقبض الأصابع كلها وتارة يقبض الخنصر والبنصر. نعم إذا انتهى وهو يصلي، لا لا هذا غير مشروع. نعم ممكن هذا بدعة، كيف يدعي كيف يرفع يديه ويصلي؟ نعم نعم نقول ادعو، نقول بارك الله فيك وتقبل الله منك، لكن دعا من هو خير منك ودعا قدوة على صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا ولا ينبغي له أن يفعله. نعم نعم نعم النفل نعم نعم نعم اي ممكن تدخل، يعني ممكن تدخل، لان الصلاة في اللغة الدعاء من هذا الباب ممكن تدخل. نعم لكن الاصل اللفظ اذا اطلق يشمل الاصطلاح الشرعي، والاصطلاح الشرعي الصلوات. تكبير اي موضع؟ في كل مواضع. انا نعم التكبير يكون بين الأركان، بين الأركان، وهذا تسمى انتقال، يعني الركن القيام الركن الثاني ما هو السجود يكون بينهما، لكن لو ابتدأ وهو قائم أو أنهاه أثناء السجود فهذا يشق التحرز منه، يصعب على الناس منعهم، لكن من الناس من لا يكبر إلا إذا قام. يعني كان يريد أن يكبر عند مكبر الصوت والميكروفون، نقول له ما ينبغي أن يفعل هذا. هذا الشيخ السعدي وغيره يقول يعني فيه مشقة على الناس أن نمنعهم، لأن ممكن بعض الناس ما يكبر إلا بعد ما يعتدل قائما، ولو منعناهم لبطلت الصلاة فيشق منعهم، لكن نقول لا ينبغي أن يفعلوا هذا، يحاولوا أن يكون نهاية التكبير وهو قائم لا بأس، أما أن يبتدئه بعد ما يقوم لا. وسبحان الله يعني مع الأسف يعني أنا رأيت شخص يعني رأيته إذا قام واعتدل قائما تقدم إلى مكبر الصوت ثم كبر، غلط عظيم هذا، ما ينبغي، لا سيما إذا كان طالب علم يقتدى به، ما ينبغي له أن يفعل مثل هذا. نعم. نعم. الأصبع كمان في التشهد. إيه نعم نعم نعم نعم نعم حتى بين السجدتين يرمي بصره إلى أصبع وهو يشير به. الدعاء قبل التسليم دعاء الاستخارة يقال قبل التسليم يرفع اليدين ولا؟ إيه إحنا ما إحنا صلاة استخارة الحمد لله. دعاء الاستخارة بعد التسليم هذا الظاهر. بعد التسليم. بعد ما يصلي بعد ما يفرغ من ركعتين يدعو ثم ليقول. كيف رفع اليدين؟ بعد التشهد الأول. إيه. يقوم ويرفع يديه. إيه. سيأتي. إحنا هنا بالتشهد. نعم. إيه ممكن إذا ما ذكرها نذكرها إن شاء الله. إذا ما ذكرها إذا انتهى منها وشرع بشيء آخر نذكرها إن شاء الله. نعم. كنت معنا؟ وين وصلت؟ إذا أخبرتنا من وصلت أنت بالحفر ولا برح. طيب ما عليش خلاص بعد التسلم بعد السلام إذا صلى الركعتين يدعوه. نعم الفخذ نعم الثانية إما أن يجعل أصابعها عند الركبة وإما أن يلقيها الركبة في الجزء بين السجدتين. لا لا تشهد لا ما ذكر الله.